السلام عليكم. بما أن اليوم يوم خميس، يوم الإجازة السعيد إن شاء الله، فلازم تكون القصة ممتعة، وأنا اخترت لكم هالقصة متعمد لأنكم راح تسمعون شيء غريب بصراحة. قصة حصلت عام 2014 في أحد المديريات التابعة لمحافظة صنعاء، وهي مديرية ريفية اسمها حراز. هذه المديرية فيها رجل اسمه عبد الرحيم. عبد الرحيم إنسان سمعته طيبة جدا جدا، والكل يحبه، ومعروف إنسان خير، يساعد الناس المحتاجة، الفقراء، شخص يتدخل دائما في حل المشاكل، له هيبة، له وزن في المجتمع اللي هو فيه. متزوج وعنده أبناء، وعنده ما شاء الله خير من رب العالمين، مزارع، عنده أراضي سكنية، عنده محلات للإيجار، يعني شغال في الموضوع العقاري، لكن أكثر شيء يهتم في المزرعة. المزرعة تنتج كثير من الأشياء، من الخضروات والفواكه وغيره، لكن في جزء مخصص لزراعة القات. عنده نوعية، حتى القات ترى في نوعيات، في الجودة العالية، أو كان يملك أشجار القات من أفخم أنواع هذه المادة، بغض النظر طبعا عن قانونية هذه النبتة أو لا، احنا نتكلم عن قصة. فهذا الجزء اللي كان يهتم فيه بشكل أكبر من باقي المزرعة، لأن أكثر إنتاج وأكثر مدخول، وفي هالفترة يكثر عاد شنو المشاكل بسبب القات من قبل بعض السراق والحرامية وكذا، اللي يتسللون إلى المزارع اللي فيها القات، خصوصا إذا يعرفون أن هذا قات من نوع الفاخر، يروحون يسرقون بالليل، يأخذون يعني اللي يقدر يأخذونه يعني للتعاطي أو للبيع أو لغيره، وهذا اللي يسبب قلق حق أصحاب المزارع. لذلك لما جاء موسم الحصاد اللي هو فترة الشتاء، أصبح عبد الرحيم يبات داخل المزرعة، عنده مبنى مثل الغرفة الكبيرة ومرتفعة، ودائما كان ينام في سطح هذه الغرفة علشان يقدر يكشف المزرعة بالكامل. ولما يكون عبد الرحيم موجود في حراسة مزرعته، حتى أصحاب المزارع اللي حواليه يجون يتسامرون عنده ويجلسون عنده فوق هالغرفة علشان كذلك يستفيدون، يستطيعون يعني يكشفون المنطقة، يقدرون حتى يشوفون مزارعهم، لأن الغرفة هذه بانيها بشكل مرتفع جدا، وكل واحد معاه سلاح ومعاه أكل ومعاه كذا، ويجلسون يخزنون لحد الفجر وعلى هالمنوال طول فترة الموسم. الصبح يجون اللي هم العمال متخصصين في قطف الثمار ويشتغلون، وهو يتوكل يروح البيت ينام يرتاح. المهم راحت الأيام، جت الأيام، وهو من كثر ما هو مهتم في المزرعة يعرف المزرعة شجرة شجرة، يعني لما يمر عند شجرة ويشوف الثمار اللي فيها مقطوف يعرف إذا هذا يعني تم سرقته ولا أنه تم قطفه من قبل العمال الخاصين فيه، أو إذا راح عند أشجار القات، وأشجار القات ترى تجي شوي مرتفعة يعني تقريبا 4-5 أمتار، خصوصا إذا كانت من نوعيات الزينة يعني طيبة، يكون ارتفاعها حيل يعني مرتفع، تحتاج إلى سلم، ويقطفون من رأس هالشجرة. يوم من الأيام ويكتشف أن في شجرة واحد يعني سارقها، يعني مقصص أغصانها واللي هو القات نفسه. سكت، قال يمكن أحد دخل وكذا، أنا ما انتبهت، ما يخالف، بما أن جت على شجرة واحدة ما في مشكلة، أشجار كثيرة. اليوم الثاني يروح يشيك، ولا الشجرة الثانية من نفس الطريقة، واحد جاي ومقصص الأغصان وماخذ القات، ماخذ راحته وماشي. اليوم الثالث، الشجرة الثالثة، الرابعة، هو كان مستغرب ان هذا الشخص يعني شنو هالجرأة انه يجي للمزرعة وانا اصلا موجود فيها وجالس فوق الغرفة وانتظر، ومرات يصدر اصوات علشان يتعمد اذا في احد سارق شيء يهرب يعني، واصحاب المزارع دائما يحملون السلاح فالناس تخاف، السراق يخافون اذا عرفوا ان في احد داخل المزرعة ويحرسها ما يجونها. وهذا الشخص كل يوم سارق شجرة، والأغرب من هذا لما يجي يشيك على الشجر ما يعثر على سلم، يعني هذا السارق يجي معاه سلم ويصعد ويعني يقطع الشجرة ويهرب ويأخذ السلم معاه، يعني شجر شون متى دخل ومتى طالع وشون ما حسيت عليه. تضايق، صار يفكر أنا شو أسوي، شو الحل. جت في باله فكرة، راح جاب علب المعدنية، المشروبات الغازية، العلب المعدنية هذه، وربطها بحبال وعلق هالعلب على كل شجرة، خصوصا شجرة القات اللي هو مهتم فيها، كل شجرة يعلق فيها المعلبات هذه العلب، علشان أي أحد يحركها أو لك تقوم العلب تضرب في بعض ويطلع الصوت فينتبه عليه. وفعلا طول الليل والنهار وهو شغال يربط بهالعلب ويرتب الأمور. المهم بالليل رجع للغرفة تعبان، ولا جاينا أصدقاء أصحاب المزارع اللي حواليه يتسامرون عنده. المهم وحط لهم العشاء ويسولفون وشوي قاموا يخزنون من هالقات. وأثناء كان طبعا في منتصف الليل، الساعة 2:00 وشوي، والجو بارد وهدوء والصوت يسري، ويسمع صوت هالعلب الفارغة هذه المعدنية كأن في شخص حرك الشجرة أو صعد على الشجرة فالعلب أصدرت هالأصوات. وهو فوق الغرفة التفت ناحية الصوت، ناحية الشجرة اللي فيها الصوت، يشوف يحاول يطالع، ظلام ما يشوف شيء، والشجر شوي يعني بعيد يعني ما يقدر يشوفه، وأشجار مغطية على بعض. فصار يصرخ يصرخ كذا، يعني إذا في أحد يخاف. شوي وهدأ الصوت، فقال يمكن حيوان يعني قط ولا قرد ولا سنجاب ولا أي نوع من الحيوانات تسلق الشجرة، وتعرفون العلب هذه مربوطة بحبال، فإذا ضغط على أحد الحبال يطلع صوت فمو مشكلة. رجع جلس مع أصدقائه شوي ويصدر نفس الصوت، يلتفت يطالع ناحية الشجرة اللي فيها الصوت ما يشوف، يصرخ ما صوت يهدأ، لحظات ويطلع الصوت مرة ثانية. ايش سوى؟ ويقوم يرفع سلاحه وينتظر بس يطلع الصوت، وفعلا صدر الصوت مرة أخرى، فأطلق النار تجاه الصوت. قال إذا حيوان ولا سارق ولا كذا يسمع صوت اطلق نار يهرب. وهذا اللي حصل، اول ما اطلق النار هدى الصوت اللي هو العلب، لكن كأن في شيء بدأ يركض يركض يركض يركض يركض، كأنه في شيء غريب يعني بين الأشجار بين الأشجار. على نهاية المزرعة وهو يطالع يطالع يطالع، ولا هذا حمار، حمار يركض بروحه يركض يركض يركض. فجلس يضحك ويقول لأصحابه الظاهر أن السارق هذا اللي أنا أدور عليه طلع الحمار نفسه. قال لا معقول حمار يعني كل يوم جاي؟ قال ما الله ما أدري، بس أشوف الحمار لما أطلقت النار تجاه صوبة يعني خاف وبدأ يركض. المهم جلسوا يضحكون وكأنه ما صار شيء. المهم يوم على طلعت الفجر وأصحابه كل واحد راح لبيته، جلس هو بعد ما صلى وجلس يقرأ القرآن. دائما هو متعود يقرأ القرآن من بعد الصلاة لمدة نصف ساعة ساعة. هو إنسان طيب وخلوق وإنسان يعني أبدا أبدا ما عنده يعني ذرة كبر أو حقد على أي إنسان بهالدنيا، الكل يحبه هذا عبد الرحيم. وهو جالس يقرأ القرآن بروحه ويسمع صوت غريب، كأن صوت يعني آهات، أحد يتأوه أحد يتألم، يتلفت يمين يسار وهو واقف فوق الغرفة يطالع يمين يسار. أنا سمعت ولا متوهم ولا؟ والصوت ينقطع، رجع مرة ثانية يقرأ القرآن، يطلع الصوت مرة ثانية، بدأ يخاف. الصوت غريب يعني ما هو صوت حيوان يعني أو طيور أو لا لا، في صوت غريب، واحد يتأوه يلتفت. المرة الثالثة قال لا لا لا أنا لازم أبحث عن هالصوت هذا. أخذ سلاحه ونزل وصار يتجه يتمشى بين هالأشجار يروح جهة الصوت، لين وصل عند شجر القات. ولا هذا الرجال اللي طايح على الأرض وغرقان بالدم، حتى أن هذا الرجل يعني طايح على ظهره ومخزن إلى الآن يعني القات مخزنة مبين من خده يعني متفوخ، لكن طايح على الأرض ما يقدر يتحرك وبس يتأوه. ولا الرصاصة اللي أطلق عليها عبد الرحيم تجاه صوت العلب جت في صدر هالرجل هذا. هذا منو؟ هذا الرجل من أهل القرية نفسها، اسمه محسن حميد. محسن حميد هذا يعني لو تعرفه قبل هالحادثة تبكي على الحالة أو المشاكل اللي في حياته. هذا الرجل كان متعلم وكان يعني موظف وحياته كانت سعيدة، تزوج والله رزقه بولد، يطلع الولد هذا فيه إعاقة، إعاقة شديدة ما يتحرك بقى. قال الحمد لله على كل حال. الولد الثاني ويطلع كذلك في إعاقة شديدة، قال الحمد لله. الولد الثالث في إعاقة شديدة، المولود الرابع بنت وفيها إعاقة شديدة، وصارت حياته مثل الجحيم، وضعه يعني بسيط لكن هذول يحتاجون إلى مصاريف كثيرة، يحتاجون إلى رعاية زيادة. يعني أنت لو عندك ثلاثة من الأبناء الله يحفظهم ويبعد عنهم الشر وصاحيين تتعب يعني تتعب في تربيتهم، لكن لما يكون عندك ثلاثة من أصحاب الإعاقة يحتاج إلى اهتمام كأنهم 20 طفل، مو بالأمر الهين يعني لذلك يعني لهم أجر عند رب العالمين صراحة اللي يعني عنده ولد في إعاقة ويتعب عليه، والله هذا أجره عند رب العالمين شيء خيالي يعني. فأقولك هذا المسكين عنده أربعة وتعب وعياله كبروا وقام هو اللي يشيلهم، هم اللي يوديهم، طلع من وظيفته، صار كله مجاب لهم من مكان المكان، صارت حياته مثل الجحيم، نفسيته تعبت، كل اللي يعرف قصته صار يعطف عليه وصار يتصدق عليهم، وهو زوجته وعياله الأربعة المعاقين الكبار بعد. فخلاص وصل إلى مرحلة من اليأس ومن الضيقة ومن الحالة النفسية السيئة، أدمن على القات، أدمن عليه بشكل كبير جدا، يصحى من النوم لازم قات لين يرجع ينام في الليل، يعني حياته قات بقات، والقات غالي، وقام ما يجيب راسه من كثر ما أدمن عليه، ما يجيب راسه إلا النوع الجيد الفاخر اللي هو موجود في مزرعة عبد الرحيم، وما يقدر يشتريه، فهلا خلاص يضطر انه يسرق علشان ياكل من هالقات، حياته مدمرة مدمرة يعني. فهذا محسن كل ليلة يتسلل الى مزرعة عبد الرحيم، وكان يجي على الحمار ماله، وكان يركب فوق الحمار، يوقف فوق الحمار يستخدمه كأنه سلم، وعن طريقه ياخذ غصان الشجر القات ياخذ ويمشي، كل يوم يركز له على شجرة يقص منها جزء يبيعه وجزء يتعاطى، وعلى هالمنوال لين عبد الرحيم أطلق النار، وكانت من نصيبه جت في صدره الرصاصة، والرجل طاح على الأرض، والحمار هرب مثل ما شافه عبد الرحيم، اعتقد أن هذا حمار يعني، لكن هذا الحمار تبع محسن، ومحسن طايح لحد الصبح لين اكتشف وجوده، لكن مبين خلاص محسن يعني موات. وعبد الرحيم خاف وحزن وبدأ يبكي، وانا شو أسوي، وانا شلون، انت ليش بليتني فيك، ليش جيت هني، ليش كذا، من كثر ما توتر وخاف، وقال هذا انا الحين حتى لو بسعف الحين بيموت خلاص، مبين عليه خلاص الرصاصة جاية في الصدر بمنتصف الصدر، وينزف من امس بالليل يعني، الموضوع منتهي، مبين من وجهه من شكله خلاص. وتجي في باله فكرة انه يخفي جثته، ويقوم يحط محسن على ظهره، ويروح عند بيت في اخر المزرعة، البيت هذا يعني على نزلة الجبل، يعني كأنك نازل على الوادي، البيت مكون من 3 أدوار، في اسفل البيت في عندهم شيء يسمونه مدفن، مثل البير لكن عليه صخرة كبيرة، هذا يسمونه مدفن، يزيحون الصخرة ويحتفظون داخل هالبير هذا، ما في ماي لكن يحتفظون فيه بالبذور بالحصاد، الذرة والشعير وغيره يعني، هذا زمان أول يعني كانوا يحتفظون فيه لسنة سنوات يعني اللي بعدها. فمهجور هالبير هذا، هو في باله ويروح المدفن ويرفع الصخرة، لما نزل محسن ولا الرجل خلاص ميت، نزل في هالمدفن ورجع عليه الصخرة، وراح جاب أكياس الاسمنت والتراب وكذا، وعمل له خلطة وليس أو مسح فتحت هالبير الصخرة يعني، ضبطها بحيث انه خلاص بعد ما في احد ممكن انه يقدر يفتحها، ورجع للبيت وهو متضايق، قاتل لنفس وبحياته اصلا ما اذى بشر، الحين يقتل إنسان ويدفنه وهو عارف شنو وضعه هذا. لكن من هاليوم قرر إنه يعوض محسن. قال ليش أسلم نفسي ويعدموني وأنا أروح وأضيع وأنا أصلا ما كان قصدي، لكن بالمقابل أنا راح أعوضه إني أتكفل بزوجته وعياله الأربعة. مسك زوجته قال لها تجيبي الصبوح وودي إلى الصبوح، عندهم يعني الفطور صينية كبيرة يحطون فيها الفطور وكذا، الصبوح وديها إلى بيت محسن حق زوجته وعيالها المعاقين، وشوفي يا بنت الناس من اليوم اعتبري هالعيال هذول وهالمرة في ذمتي أنا، وأي شيء يحتاجونه واسأليهم شنو ناقصهم في البيت، علاجات، ملابس، أكل، شرب، كل على حسابي. قالت له حاضر، وفعلا راحت وعطتهم الفطور وسألتهم شنو ناقصكم، شنو جزاك الله خير وما قصرتي وكذا. طبعا محسن الله يرحمه إنسان كان يتغيب عن البيت 3-4 أيام، خلاص آخر فترة يعني صار يمشي ويسولف نفسه يعني كان مصاحي، فحتى هلا يعني مساكين مأيسين منه وما عندهم أصلا حل، والرجل أصلا ما بيده يسوي لهم شيء، وهالمرة هذه زوجته ما تفارق البيت ترعى عيالها الأربعة المساكين، يعني حتى لدرجة أنهم ما يدخلون الحمام أو ما يقدروا يشربون ولا يأكل إلا في أحد يساعدهم. فالمسكينة 24 ساعة في البيت. وجتها زوجة عبد الرحيم وبدت تعطيها من هالملابس من هالأغراض، صارت تعدل لها البيت وياخذونهم إلى المستشفيات وعلاجات، يعني ما قصر معاهم شيء، أنقذهم من حالة تعيسة كانوا يعيشونها، واهتمامه كان مبالغ جدا جدا. والرجل تغير من بعد هالسالفة، دائما ما يتكلم، حزين مضايق. إلى الآن ضميره ينبع على اللي سواه. ما قام يروح المزرعة، المزرعة اللي يهتم فيها ويحبها وينبسط إذا جلس فيها. كل ما جلس في المزرعة وخصوصا بالليل وهو فوق الغرفة، إلى الآن يسمع أنين وآهات محسن كأنه إلى الآن عايش. وصار يرتعب وخايف ودخل في حالة من الوسواس وانجن، وزاد الطين بلة الحمار، الحمار حمار محسن. الحمار ما هو راضي فارق المزرعة، يدري بأن صاحبه موجود في المزرعة. الحمار كان مع محسن، ولما أطلق عليه النار طاح قدام صاحبه يعني شافه، ولما هرب صار يرجع كل يوم عند أطراف المزرعة ويجلس الحمار يناهق يناهق يناهق يناهق بصورة لو تسمع كأن إنسان يبكي، يبكي على صاحبه، حاس أن صاحبه هني صاير فيه شيء، إلى الآن موجود داخل المزرعة. وينتبه عليه عبد الرحيم، هذا الحمار راح يفضحه، لأن الناس اللي تشوف الحمار تعرف أن هذا حمار محسن، ومحسن إلى الآن ترى ما حد بلغ عنه، ما عنده أحد بهالدنيا يسأل عنه، ورجال درويش وغلبان وحالته بالويل، عياله معاقين ويحتاجون للرعاية، وزوجته مسكينة ما تطلع من البيت وما في أحد يسأل عنه، يعني ما حد بلغ أنه والله مختفي، لا. لكن وجود الحمار عند المزرعة، مزرعة عبد الرحيم، راح يكشف الموضوع. فصار عبد الرحيم طول النهار هو يركض وراه الحمار، يعني يكشه يخليه يروح بعيد، يضربه يبيه يبتعد عنه. الحمار يروح ويرجع مرة ثانية، كل يوم نفس السالفة، ويناهق بصوت غريب اللي يسمع يروح يستغرب شو الصوت، شو الحمار اللي يناهق بهالصورة هذه. المهم هذا زاد عليه الهمهم، صار ياكل بنفسه المسكين. قال خلاص انا هذا الكلام بعد مرور تقريبا 22 يوم، وصل عبد الرحيم الى مرحلة ما هو قادر ينام لفترات طويلة جدا، راسه راح ينفجر من الهم والغم والتفكير والحزن. قام راح الى مديرية الشهر العقاري وسجل المزرعة، عنده أكثر من مزرعة، في أحد المزارع سجلها باسم زوجة محسن وأولاده، سواها وقف لهم، قال هذه المزرعة وقف لكم، إيجارها وحصادها وإنتاجها وكذا كله يعود لكم. استغربوا وجزاك الله خير وانت ما قصرت ويانا ويرحم والديك وليش كل هذا. قال لهم وهذا البيت اللي انا املكه في المكان الفلاني تروحون تسكنون فيه، وهذا ملك لعيالك هذول ولك انتي، وهذا من عندي هدية لوجه الله تفضلي. وزوجته تقول له يا عبد الرحيم انت فيك شيء، يعني انت مو مقصر وانت الحين مسجل مزرعه وبيت، والله لو عمهم موجود على هالدنيا ما اعطاهم مزرعه ولا اعطاهم بيت. جزاك الله خير وانت الله يكثر خيرك وعندك خير، لكن اهتمامك المفاجئ فيهم شنو سببه؟ قال لها راح تعرفين، انا بروح بس للمدينه بعدين لما ارجع راح اقول لك. راح للمدينه وراح الى مركز الشرطه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال انا ببلغ عن جريمه قتل. شنو؟ قال لي نعم، انا قتلت رجل ويشهد الله بدون قصد، والله ما ادري، وفي شهود يوم اطلقت النار. أنا كنت مزرعتي وكنت حاس إن في أحد يسرق وكذا، وفي منتصف ليل سمعت الصوت، يعني أنا وجهت سلاحي على الصوت في مزرعتي، وكانوا يعني أصحاب المزارع المجاورة جيراني موجودين ويشهدون على السالفة، وأطلقت النار. بعد ما مشوا 4-5 ساعات تقريبا الصبح بديت أسمع صوت أنين، لما وصلت لمصدر الصوت ولا هذا الرجل اللي اسمه محسن حميد وهو معروف رجال غلبان ولا الرصاصة في صدره، وأنا شفته موات، وأنا بصراحة من الربكة والخوف ما قدرت يعني أسعفه، وأنا عارف أنه أصلا راح يموت، وقلت ليش أفضح نفسي، وخذيته ودفنته عندنا في مدفن، مدفن البيت، والمدفن هذا موجود في بيت لي على أطراف المزرعة. قالوا له يا ابن الحلال أنت تكلم جد؟ و قال لهم إيه نعم. زين أحد بلغ عنه؟ قال أبدا لا، هذا أصلا مسكين ما عنده أحد يسأل عنه، ما عنده أحد، يعني هم بروحهم أسرته يحتاجون للرعاية، وأنا والله من يعني تأنيب الضمير والذنب اللي أشعر فيه رحت وما قصرت وياهم، وأبيهم بس يسامحوني، وأنا جاي أعترف أبريح ضميري، لأني خلاص وصلت مرحلة ماني قادر أني أتحمل، إن شاء الله تعدموني ما عندي مانع. قال له تعال، وين هالمكان؟ ويجون عند هالمكان هالمدفن يكسرون الصب اللي عاملها وأزحوا الصخرة، ولا يلقون جثة محسن. الجثة ما هي متحللة، غريبة يعني، كانوا مستغربين أنها ما هي متحللة بشكل يعني لأن الظهر البير هذا كان مغلق بإحكام، التحلل كان بسيط جدا، ومبين من خده أن فيه حتى القات موجود، فكلامه كان صحيح، كلام عبد الرحيم مثل ما وصف لهم أني أنا لقيته، وكان حتى مخزن القات لسه يعني في خده مبين، ورصاصة في وسط صدره وكان ينزف بشكل غزير، وأنا يعني دريت إنه مات ودفنته. طلعوا الجثة وحالوها للطب الشرعي وحجزوا عبد الرحيم، وانتشر الخبر. أو زوجة عبد الرحيم هني فهمت السالفة، احزنت وبكت وراحت دخلت على زوجة محسن وصارت ترجعها وتبوس إيدها وتقول لها السالفة مثل ما عرفتها، يعني أن زوجي ترى بالغلط وفي شهود. المهم زوجة محسن على طول راحت بدأت تسأل، وراحت سمعت حتى الشهود أصحاب المزارع اللي يعني جو وشهدوا، قالوا يشهد الله الرجل أصلا ما كان يدري من موجود في المزرعة وأطلق النار، وإحنا فوق غرفة في وسط المزرعة، وسبحان الله كانت من نصيبه رصاصة في وسط صدره. يعني شوفي شيء، مساحة المزرعة كبيرة ما جت إلا في صدره على الصوت أطلق النار، ولا يعرفه ولا يعني ما كان في سابق يعني عداوة بينهم ولا شيء يعني. ومن حسن حظ عبد الرحيم إنه كان طيب مع هالعائلة، ترى قبل الله يقتل محسن كان يعني كل فترة وفترة يرسل لهم شيء يعني يصدق عليهم، لكن اهتم فيهم بشكل أكبر من بعد ما قتل والدهم. فيوم حاكموا عبد الرحيم واعترف وحكموا عليه بالإعدام، راحت إيه بنفسها وتنازلت وقالت أنا تنازلت عن عبد الرحيم قاتل زوجي لوجه الله تعالى، والرجل أصلا سيرته طيبة والكل يحبه ويحترمه، وكان أصلا ما هم قصر فينا من زمان، لكن اهتم فينا بشكل أكبر من بعد ما ارتكب الجريمة، وكثير يشهدون أنه كان بالغلط وأنا تنازلت لوجه الله. قام طبعا دفع لها الدية وسجنوه لمدة سنة اللي هو الحق العام، وبعد ذلك تم الإفراج عن عبد الرحيم ورجع لعائلته. ولا زال هذا الحمار موجود داخل المزرعة، حتى عبد الرحيم يعني اشتراه من زوجة محسن وصار يكرم هالحمار هذا، ما يعني يشغله ويشيله، لا لا لا لا مخليه يتجول، لأن الحمار ما هو راضي أصلا يبتعد عن المزرعة، فخلاه دائما موجود في المزرعة وياكل ويشرب ويسرح ويمرح بروحه، ولا يكلمه ولا يلمسه ولا يقول لك شيء. لذلك قصة الحمار هذه انتشرت بشكل كبير جدا، الحمار الحزين الحزين على صاحبه، ولسه الحمار يفتر داخل المزرعة دائما يفتر كأنه يبحث عن صاحبه داخل هذه المزرعة. أنا صراحة أتمنى من كل قلبي أن القصة استمتعتوا فيها لو لدقائق بسيطة، وأوعدكم بإذن الله القصص كثيرة وراح تسمعون اللي يسر خاطركم بإذن الله. الله يحفظكم ويحفظ أبنائكم ويحفظ أحبائكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.